سهرة تعرف شو بالبيا الحبيبة كيف جثت عليا يا سهرة تعرف شو بالبيا الحبيبة كيف جثت عليا الحبيبة شوق جنني والحنينة شوق حنني الحبيبة شوق جنني والحنينة شوق حنني وطبودتي محيني يا زمان يا الله صبرني يا زمان يا الله صبرني يا سهرة تعال شوف البيا الحبيبة كيف جثت عليا